شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة حديث أنه رحم الله من صلى قول العصر أربعة رحم الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من رواية محمد بن ميمون بن مهران عن جدي عن ابن عمر. هذا الخبر معلول، هذا الخبر معلول في تفرد. وقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبي داود الطيالسي قال دع عنك ذا، دع عنك ذا، وقد ذكره بزرعة وغيره من الحفاظ. جاء عند الترمذي وأبي داود جماعة من رواية أبي إسحاق الصبيح عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة. هذا حديث جيد، هذا حديث جيد. وعاصم بن ضمرة كما قال الترمذي في جامعه هو ثقة عند أهل الحديث وقد سمع من علي، فالحديث هذا جيد. إذا صحة الأربع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله.